أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض وباعثها أحد الإخوة يقول جاسم محمد. الأخ جاسم يسأل عن بعض من صلاة النافلة فيسأل عن تفسير قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ثم يسأل عن قوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ثم يسأل أيضا عن صلاة الأوابين هل هي صلاة الضحى أم أنها صلاة تصلى بين المغرب والعشاء، وكم أقلها وكم أكثرها، وهل يقرأ في الركعة الأولى قل اللهم مالك الملك، ثم يسأل توجيهكم حول قيام الليل والنوافل. يحفظكم الله شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس من جهة مواقيتها ومن جهة أعدادها ومن جهة كيفياتها ومن جهة ما شرع فيها من الدعاء. ولما كان الشخص في أدائه في هذه الفرائض قد يحصل منه نقص، شرع الله جل وعلا رواتب، شرع نوافل، وإذا جاء يوم القيامة وحصل نقص في الفرائض فإن هذا النقص يكمل من النوافل التي يفعلها الإنسان. فيه رواتب: ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، وفي العصر. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. ومشروع للشخص أن يصلي صلاة الضحى، وذلك من ارتفاع الشمس قدر رمح حتى يأتي وقت النهي، يعني قبل الظهر بقليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والشخص يصلي صلاة الضحى إن شاء صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك، فليس هناك حد يقف الشخص عنده. والله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك مشروع التطوع بين الظهر وبين العصر وبين المغرب وبين العشاء، وبعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا الوقت مشروع للإنسان أن يتنفل فيه، أن يصلي ما شاء من الصلوات. وإذا كان الإنسان في زمن الاستطاعة من جهة صحته وظروفه وسائر إمكانياته، فإنه ينبغي له أن يكثر من صلوات السنن، لأنها تقربه إلى الله جل وعلا، وتقويه أيضا على فعل الطاعات من صلاة الفرائض وسائر الطاعات الأخرى. ولا ينبغي له أن يتكاسل، لأن بعض الناس يتكاسل حتى عن أداء صلاة الفرائض جماعة، صليها في البيت، وهذا لا يجوز له إلا إذا كان هناك عذرا. فالمقصود هو أن الشخص يكون حريصا على الصلاة، صلاة الفرائض، ويكون حريصا على صلاة الرواتب، ويكون حريصا على صلاة الضحى وعلى صلاة الليل. وفي الليل تكون الجوارح هادئة، يتواطأ القلب واللسان على قراءة القرآن. ولهذا الله جل وعلا قال لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا جاسم: عندما أجلس للتشهد الأول استمر أحيانا في قراءة التحيات إلى آخرها سهوا، ثم أذكر فأقوم للركعة الثالثة، فماذا علي؟ هل يلزمني سجود السهو أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا فعلت مثل هذا الفعل فهذا مجرد دعاء، ولا يلزمك له سجود السهو. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سين عين من الأحساء بعث برسالة وضمنها 11 سؤالا. في سؤاله الأول يقول: متى يكون حداد الزوجة على زوجها، بعد أن يدفن أو قبل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا مات الشخص فإنه يبدأ حكم المرأة من جهة الاعتداد على الزوج، فلا تعلق للبدء بالصلاة عليه أو دفنه أو بلوغ خبره، وإنما المهم هو وقت خروج روحه، فتبدأ المدة من وقت خروج روحه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للرجال أن يصافحوا النساء أو لا؟ الجواب: يجوز للرجل مصافحة أمه، بنته، أخته، لكن المرأة التي لا تحل له أجنبية منه، هذه لا يجوز له أن يصافحها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له. ولما جاءت البيعة بايع النساء كلاما ولم يبايعهن مصافحة، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، ومنع المصافحة هذا من باب سد الذرائع، وذلك خشية وقوع الفتنة أو افتتان الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فيترتب على المصافحة ما لا تحمد عقباه مستقبلا وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة التي هي في فترة الحداد أن تخرج من المنزل؟ الجواب: الأصل أنها لا تخرج، لكن لو دعت الضرورة إلى خروجها أو دعت حاجة يصعب عليها تحملها كذهابها للمستشفى فإن هذا يجوز لها أن تخرج، أما الأصل فهو المنع وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة التي في فترة الحداد أن تضع الشامبو على رأسها والدهان، وهل يجوز أن تستعمل معجون الأسنان؟ الجواب: القاعدة العامة في المرأة إذا كانت في العدة أنها تتجنب وسائل الزينة، أما الأمور التي تعملها على أساس أنها تزيل الروائح الكريهة أو أنها من أجل النظافة فليس فيها شيء، لكن تتجنب جميع وسائل الزينة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للزوجة أن تجعل بيوت المتوفى وقفة علما بأنه لم يوصي بذلك؟ الجواب: إذا توفي الشخص ولم يوصي فإن تركته تؤول إلى ورثته، وورثته إن كانوا صالحين للتصرف بمعنى أن تصرفهم معتبر شرعا واتفقوا على أن يجعلوا من تركته شيئا يكون وقفا له فهذا راجع إليهم قل أو كثر، فإن كان جميع الورثة صالحين للتصرف أو أراد بعضهم أن يتصرف فيما يخصه، أما إذا كان هناك قصار فلا يجوز التصرف في حقهم لهذه الغاية، وإذا بلغ القصار فيما بعد وأرادوا أن يتصرفوا في شيء من حقهم بميتهم فهذا راجع إليهم، المهم أنه لا يجوز التصرف في ذلك إلا ممن يصح منه التصرف وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يفعل بالمال من إيجار البيت مثلا؟ الجواب: إيجار البيت يكون تابعا لمن آل إليه ملك البيت، فالذي يملك البيت هو الذي يستحق أجاره، فإذا كان البيت من جملة التركة فإن هذه الأجرة تقسم كما تقسم التركة وبالله التوفيق. إذا كان المتوفى له رصيد من المال ثم أحيل للتقاعد فأعطي ضعف المبلغ من الشركة ثم توفي، ماذا يفعل بالمبلغ وهل هو حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا المبلغ يؤول إلى ورثته، يقسم حسب الفريضة الشرعية، إلا إذا كان هذا الشخص عليه دين فإن المقدم وفاء دينه، وإذا كان له وصية فتقدم وصيته الشرعية، وبعد وفاء الدين وتنفيذ الوصية يقسم الباقي على ورثته حسب الفريضة الشرعية وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المتوفى عليه دين وليس لدى الدائنين أوراق تثبت ذلك، ولم يطالبنا أحد ولا نعرف من أين أخذ الدين، فماذا نفعل حتى نسدد ديونه؟ الجواب: لا بد من التحقق من براءة ذمته من الديون، لأن الديون مقدمة على الوصية ومقدمة على حق الورثة، ولا بد من تعيين وكيل يقوم بعملية إحصاء الديون التي عليه وإجراء ما تحتاج إليه من إجراء شرعي، ثم بعد ذلك تسديدها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المتوفى عليه نذر ولم يفي بنذره، ماذا نفعل له؟ الجواب: هذا النذر مطلق، لم يذكر هل هو مال أو صوم أو ماذا. فإذا كان هذا النذر من الأمور المالية فإنه يعتبر من الديون التي عليه، ويوفى هذا النذر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما هي الأشياء التي نفعلها للمتوفى حتى تنفعه في قبره؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنتم بإمكانكم أنكم تجعلون له صدقة جارية، يعني تجمعون مالا فيما بينكم وتشترون عقارا ويؤجر ويتصدق ويوقف له ويتصدق بأجرته بأضحية، صدقة في رمضان وحج وعمرة، وصدقة على الفقراء وما إلى ذلك. وكذلك تدعون له، تدعون له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم من المستمع علي محمد من مرسى مطروح رسالة يسأل فيها جمعا من الأسئلة، فيقول: هل صلاة المرأة ووجهها وقدماها مكشوفتان صحيحة أو لا؟ الجواب: المرأة إذا كانت تصلي فإنها تكشف وجهها وتغطي قدميها، فوجهها تكشفه في وقت الصلاة، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا شيخ عبد الله: هل هناك فرق بين المرأة الشابة والمرأة العجوز في هذا الحكم؟ الجواب: لا فرق بينهما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل المرأة في الصلاة الجهرية تجهر أم تصلي سرا؟ الجواب: إن قرأت جهرا فصلاتها صحيحة، وإن قرأت سرا فصلاتها صحيحة، لكن إذا كانت بحضور رجال أجانب فإنها لا تجهر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا صليت خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، فهل علي أن أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ الجواب: إذا كان عدم إحسانه بقراءة الفاتحة ينشأ عنه بطلان هذا الركن، لأن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، إذا كان الإخلال الذي يحصل منه ينشأ عنه عدم صحة قراءة الفاتحة، فحينئذ لا بد أن تعيد الصلاة أنت. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم علياء. أم علياء تقول: لقد أجريت لي عملية في الغدة حيث كان هناك ورم، وكان لابد أن تكون بواسطة فتحتي الجمجمة من الأنف، حيث أنه بعد العملية قد تشوه الأنف. هل يمكن القيام بعملية تجميل للأنف بعد تلك العملية؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا مانع من إجراء عملية التجميل إذا كان لا يترتب على إجرائها مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة المطلوبة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل تقول إنه بعد العملية لم تصلي لمدة 5 أيام، وحينئذ تسأل عن الحكم إذ أنها لم تستطع الصلاة في تلك الأيام، جزاكم الله خيرا. الجواب أنها تقضي صلوات الأيام الخمسة، تقضيها مرتبة، فتصلي صلوات اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، لأن فيه خطأ يقع فيه كثير من الناس الذين تكون عليهم صلوات تحتاج إلى قضاء، بعضهم يصليها يقضيها على حسب النوع، أي أنه يصلي صلوات الظهر جميعا ثم يصلي صلوات العصر جميعا ثم صلوات المغرب جميعا، وهذا ليس ترتيبا، بل الترتيب أنه يصلي صلوات اليوم الأول، فإذا انتهى منها بدأ بصلوات اليوم الثاني، فإذا انتهى منها بدأ بصلوات اليوم الثالث، حتى تنتهي الصلوات التي عليه على هذا الترتيب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم سين من البكيرية في القصيم بعث يسأل ويقول: إنني كنت مسافر، وعندما وصلت إلى المدينة التي أريدها حضرتني صلاة الظهر وقد صليتها قصرا، ولكن في جلوسي بين السجدتين من الركعة الأولى رأيت في ثوبي دما بقدر أنملة، أي أن مساحته كذلك، وقد استمريت في الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أم علي إعادتها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته فهذا من اليسير المغتفر، وبناء على ذلك فمضيك في صلاتك مضي صحيح وليس عليك إعادة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.